الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والمزيد صلاة وسلاما دائمين أبدين إلى يوم القيامة وإلى يوم الرضوان والمزيد. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالدين الحنيف السمح بالحنيفية السمحة، وبعثه صلى الله عليه وسلم متمما لمكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق يا عباد الله هي أقوال وأفعال ناشئة من مروءة صادقة وإيمان صحيح. لم تنشأ هذه المكارم لأجل الرياء ولأجل السمعة والمفاخرة ولأجل تمدح الناس وثنائهم، كما هي الشنشنة في هذا الزمان للأسف الشديد، إلا ما رحم ربي. ومن مكارم الأخلاق يا عباد الله ما يتعلق بالتعامل مع الصغار والكبار، والتي ضبطها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فيما روى الترمذي والإمام أحمد وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. رحمة الصغير أن تحسن إليه وتعطف عليه وتحن عليه، سواء كان من أبنائك وأبناء جيرانك أو كان من أبناء المسلمين. وأن تعرف حق الكبير بأن تجله وتحترمه كما تحب لو أن الناس يجلون أباك ويحترمونه ويقدرونه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، أي من تعظيم الله جل وعلا وتعريفه حق قدره، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، رواه أبو داود وغيره. فهذان الحديثان يا عباد الله يدلان على هذا الأمر العظيم والذي بدأ التناقص الشنيع فيه في هذا الزمان تناقصا مريعا، ألا وهو معرفة حقوق كبار السن منا، سواء من الرجال والنساء، سواء من الخدم والعاملين، أو الجيران والضعفاء والفقراء. وإن إجلالهم واحترامهم وإكبارهم هو ناشئ عن إيمانك وعن تربية أهلك لك وعن مكارم الأخلاق التي بعث الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم مكملا لها ومتمما لها. وإذا كان مرادك من ذلك وجه الله فأبشر بذلك بعظيم الثناء من الله سبحانه وجليل الثواب منه، وإن كان مرادك من ذلك كله مدحة الناس وثناءهم فليس لك من نيتك وعملك إلا ما أردت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إنه نشأت في المسلمين ناشئة من أبنائهم بل ومن سفهائهم من يتخذ من كبار السن أفزوءة له، يستهزئ بهم ويسخر من مقالهم وفعلهم ومشيهم وهديهم وذلهم، وهؤلاء مساكين فأولا لم يقم قائم الإيمان الكامل في قلوبهم، وثانيا لم يربوا تربية الرجال وتربية ذوي الشهامة والمروءات، وثالثا غرهم ما فيه، غرهم ما هم فيه وأعجبهم ما هم فيه من السعة ومن رغد العيش، حتى عادوا بهذا الفراغ ملامة واستهزاء وسخرية في كبار السن أو في صغارهم. وهذه يا عباد الله من الأخلاق الشنيعة ومن الأخلاق الساقطة التي لا تليق بالمسلمين ولا تليق بتربية أهليهم لهم ولا تليق بهم في دين الله عز وجل. ألا فربوا أنفسكم وربوا أولادكم على مكارم الأخلاق ومعالي الشيم، فإن دينكم دين الإسلام دين عظيم يسمو بالمؤمن في أقواله وفي عقائده وفي أفعاله ومرؤاته. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله.